بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. نعم، جزاك الله خير. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر مبحث الخلافة وترتيب الخلافة ومن أحق بالخلافة، ومنهم الخلفاء الراشدون. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر هذا المبحث، فذكر أن أحق الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة هو أبو بكر الصديق، وذكر يعني مميزات أبي بكر الصديق على غيره. وخلاف أهل السنة فيما يتعلق بخلافة أبي بكر الصديق، هل كانت بنص النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت بإشارة من النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنما كانت بإجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا قد قال به أهل السنة، كل هذا قد قال به من أهل السنة. من قائل من أهل السنة أن خلافة أبي بكر الصديق كانت بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل أنها ليست منصوص عليها، وإنما النصوص فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق، ومن قائل إنما كانت خلافة أبي بكر الصديق بإجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل النصوص الواردة، لهذا قال: أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو بكر يعني أقصد، لفضله وسابقته. الفضل بإجماع أهل السنة، أن أفضل الصحابة بعد الأنبياء والمرسلين بالإجماع، أن أفضل الصحابة بعد الأنبياء والمرسلين بإجماع هو أبو بكر الصديق. حتى كان كما مر معنا الحديث ابن عمر، كانوا يفاضلون بين الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا. أبو بكر يعني فيما يتعلق بتقديم التقديم في الفضل، أبو بكر ثم ماذا؟ عمر. ولا يعني ماذا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق هو أفضل هذه الأمة وخير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. فنيل أبي بكر الصديق للخلافة، ما هي أول يعني مزايا؟ أنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، لهذا قال: لفضله وسابقته، أي بمعنى أنه من السابقين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، على الخلاف فيما يتعلق بخديجة رضي الله تعالى عنها، وهكذا ما يتعلق كذلك يعني بابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها. قال: لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتقدم أبو بكر الصديق للصلاة. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على أمر الدنيا على أمر الدين، فهو أولى أن يستخلف على أمر الدنيا، وهذه خلافة صغرى وتلك خلافة ماذا؟ كبرى. قال: على جميع الصحابة رضي الله عنهم. قال: وإجماع الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تأخروا في دفنه حتى أقاموا خليفة، وكان الاجتماع في ساعدة ماذا؟ في سقيفة بني ساعدة. فاجتمعوا فاجتمع القوم يعني كلهم من الصحابة من المهاجرين من الأنصار على اختيار أبي بكر الصديق. فيشير إلى هذا الأمر أن المسألة إجماع بين الصحابة على تقديمه وعلى مبايعته. وأخبر أنه لا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، معنى أن اجتمع عليه وحق، وقد اجتمعوا على خلافة أبي بكر فكانت خلافة أبي بكر حق، فكانت خلافة أبي بكر هي ماذا؟ من الحق. وأما ما يتعلق بالنصوص الواردة في استخلاف أبي بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تلك المرأة التي كلمت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجتها، كلمت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في بعض حاجتها، فأمرها أن ترجع إليه مرة أخرى، فقالت يا رسول الله إن لم أجدك، أي أن لم أجدك في إشارة أنك قد تموت يا رسول الله، قال تأتي أبا بكر، تأتي أبا بكر. هذا من النصوص الذي استدل بها العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر الصديق بعد موته. وهكذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر يعني أمرهم أن يأتوا ماذا بالكتاب حتى ماذا يكتب بالعهد إلى أبي بكر، حتى يكتب بالعهد ماذا أبي بكر، حتى قال ماذا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لما أراد أن يكتب كتابا أي استخلف بأبا بكر بالكتابة، فما كتب بعدها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إمامته في الصلاة، وهكذا إمامته في الحج السنة التاسعة لما فرض الحج ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زمن الوفود وكانت مكة ما زالت مختلطة بالمسلمين والمشركين، فأمر عليهم ماذا؟ أمر عليهم أبا بكر الصديق، فكان أمير الحج مع علي رضي الله تعالى عنه. وهذه النصوص تشير إلى يعني ماذا خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. لكن مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف صراحة أبا بكر الصديق أن عمر في مرض موته لما طعن من أبي لؤلؤة ماذا المجوسي، فقالوا لو استخلفت يا أمير المؤمنين، قال إن لم أستخلف فقد لم فلم يستخلف منه هو خير مني، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن استخلفت فقد استخلف منه هو خير مني، يشير إلى أبي بكر، فإن أبا بكر استخلف عمر بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبا بكر ماذا بعده، فأشار في هذا إشارة أن خلافة أبي بكر لم تكن ماذا باستخلاف من النبي صلى الله عليه وسلم نصا، قال إن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما قيل لها يعني من أحق ماذا بالخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أبو بكر، فلو كان عندها نص أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر لذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا خلافته. فهذا أحسن ما قيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث تشير إلى خلافة أبي بكر الصديق بعد موته، فيؤخذ منها ماذا الإشارة، يؤخذ منها ماذا الإشارة. أما الصراحة فلا، أما الصراحة ماذا فلا، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موته اجتمعوا، لو كان مختار، لو كان مختارا من النبي صلى الله عليه وسلم لكان الحكم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فلما اجتمعوا واختاروا ماذا بعد النقاش بين المهاجرين والأنصار ورسى الأمر على اختيار أبي بكر الصديق، لو كان هذا الأمر يعني باختيار النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعوا من أجله، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا المقدم. أيضا من الإشارات على خلافة أبي بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سد كل الخوخ وهي الأبواب النافذة إلى المسجد، كل خوخة ماذا نافذة إلى المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدها إلا خوخة ماذا أو خوخة أو خوخة ماذا أبي بكر، أي باب ماذا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذه أحاديث فيها إشارة لكن ليس فيها صراحة، فيها إشارة لكن ليس فيها ماذا صراحة باستخلاف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الخليفة الراشد الثاني هو الفاروق عمر، وذلك كان باختيار من أبي بكر، فإن أبا بكر الصديق قام مقام الأمة، أبو بكر الصديق قام مقام الأمة فاختار عمر، فكان اختيار عمر للخلافة بعد أبي بكر الصديق من أبي بكر، فإن أبا بكر قام مقام الأمة لأن الأمة هي التي اختارت أبا بكر، فلما اختارته قام مقام أمة فاختار ماذا عمر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك عهد يعني عند يعني ماذا إصابته عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلم هذا به الخلافة إلى ستة، عهد ماذا إلى ستة من أهل ماذا الشورى ينظرون ماذا في أمر الخليفة، وهم عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص. فاجتمعوا وهكذا ماذا عثمان، وهكذا ماذا عثمان، فاجتمعوا فكان الخير ماذا على عثمان رضي الله تعالى عنه. أي بمعنى أنه قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن استخلفت فقد استخلف منه وخير مني، يشير إلى عمر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف منه وخير مني، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هو شورى بين ستة، فاختار ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم ماذا عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. فهؤلاء ستة كانوا هم أهل الشورى، فرس الأمر على عثمان رضي الله تعالى عنه، فكان هو الخليفة ماذا الثالث بعد الفاروق عمر. قال وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره، أجمعوا ماذا على خلافته رضي الله تعالى عنه. قال وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما المقصود بهذا الحديث عليكم بسنتي؟ هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم ماذا سنة مستقلة تختلف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المقصود تأكيدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى أنهم يعني لو اجتهدوا في سنة من السنن وطريقة من الطرق أنها تعرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن وافقتها قبلت وإن لم توافقها ماذا لا تقبل. والراجح في فهم هذا الحديث أن المقصود عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي الطريقة المصلحية التي يراها الخلفاء الراشدون بعدي، أما العبادات فقد انقطع أمرها. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخالفون عمر، منه عبد الله بن عباس، منه ابن مسعود، يخالفون عمر في مسائل المواريث. ففهموا من هذا الحديث أن المقصود بالطرق الإصلاحية التي قام بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كتدوين الدواوين وتسجيل أسماء الجند بالسجلات، وكجعل بيت مال المسلمين، وهكذا الأذان الأول للجمعة إلى غير ذلك. هذه هي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهو الذي يعني سار أو فهم ماذا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الموافقات، وهو الذي فهم الصحابة، فإنهم كانوا يخالفون الصحابة في المسائل الفقهية. أمر العبادات انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود عليكم بسنتي أي السنن والطرق ماذا الإصلاحية التي قام بها الخلفاء الراشدون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت. فهذه المقصود ماذا بالسنة، وهي الطريقة الإصلاحية التي اجتهد فيها الخلفاء ماذا الراشدون، وكان في يعني ماذا في الاجتهاد فيها صلاح ماذا للأمة، كان فيها صلاح ماذا للأمة. فهذا أحسن ما قيل في الحديث، وهو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، يشير إلى حديث سفينة مولى رسول الله، إلى حديث سفينة مولى رسول الله، وهو من طريق سعيد بن جهمان، وقد اختلف ماذا في هذا الراوي. والراجح أن هذا الراوي حسن الحديث، فالحسن ثابت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة 30 عاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر الصديق مكث 2 أو 3 أشهر، وهكذا بعد ذلك جاء الفاروق فمكث 10 سنوات و9 أشهر، وهكذا بعد ذلك أو 6 أشهر، وهكذا بعد ذلك جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فمكث في الخلافة 12 سنة، وهكذا بعده جاء ماذا علي رضي الله تعالى عنه فمكث 4 سنوات و9 أشهر، فكانت 29 سنة و6 أشهر، فكانت 29 سنة و6 أشهر، هذه هي الخلافة الراشدة. ثم لما قتل ماذا علي رضي الله تعالى عنه أكمل 6 أشهر ماذا الحسن بن علي، ثم بعد ذلك تنازل لمعاوية بن أبي سفيان. إذن الحديث يطابق الواقع الذي كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم. فكان أول الملوك بعد الخلافة الراشدة ويعني ماذا؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعد 30 سنة، 30 سنة، سنتان وثلاثة أشهر لأبي بكر الصديق، وعشر سنوات وهكذا 6 أشهر للفاروق عمر، وهكذا ماذا 12 سنة ماذا لي كذلك يعني عثمان رضي الله تعالى عنه، وهكذا مكث علي رضي الله تعالى عنه 4 سنوات و9 ماذا أشهر، فكانت 29 سنة و6 أشهر. ثم لما قتل علي أكمل الحسن بن علي 6 ماذا الأشهر، فكانت 30 سنة. هذه هي الخلافة الراشدة. ثم بعد ذلك جاء أول الملوك، جاء ماذا أول الملوك وهو معاوية ماذا ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فترتيب الخلافة على هذا المنحى، ترتيب الخلافة كما ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله. وكما قلنا أنه حصل خلاف قديما بين أهل السنة فيما يتعلق بالأفضلية بين علي وبين ماذا عثمان، ثم رسى أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالفضل. أما ما يتعلق بالخلافة فعثمان مقدم، فعثمان ماذا مقدم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: من قدم عليا على عثمان فيما يتعلق بالخلافة فهو أضل من حمار أهله، وقد أزرى بالأنصار والمجاهدين، بالأنصار والمهاجرين، أزرى بالأنصار أي تنقصهم وعابهم، لأنهم الذين ماذا اختاروا. فالخلافة عند أهل السنة استقرت على هذا المنحى وعلى هذا ماذا المعنى الذي جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنها يعني تكون بعد ذلك ماذا ملكا، أنها ستكون ماذا ملكا، ما ستكون ماذا خلافة. وما يقال في بعض العبارات أن الخليفة الخامس هو يعني عمر بن عبد العزيز، أي بمعنى أنه في زمنه قام بالخلافة أتم قيام، قام بالخلافة أتم قيام حتى ألحق ماذا بالأربعة، فقيل الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز باعتبار ما حصل ماذا في زمنه من عدل، وما حصل في زمنه من أمن واستقرار، فقيست هذه الخلافة على خلافة الخلفاء ماذا الراشدين. وإلا في الصحيح أن معاوية بن أبي سفيان كما قال السلف أفضل من عمر بن عبد العزيز ولا مقارنة، لأن هذا صحابي وهذا تابعي، هذا صحابي وهذا ماذا تابعي، ولا مقارنة بين يعني معاوية بن أبي سفيان وهكذا عمر ماذا بن عبد العزيز، يقارنون عمر بن عبد العزيز بمعاوية بن أبي سفيان، وأنكر السلف هذه المقارنة بسبب وجود ماذا الصحبة، وكذلك هو خال المؤمنين وكاتب ماذا الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إلهنا بارك الله.